ثم قال ثم قالت ثلاث من حدثكموهن فقد أعظم على الله الفرية. من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت قوله تعالى آية إلى مراجعة أولها وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا إلا من وراء حجاب. إذن أنتم كيف تقولون أن الرسول رأى ربه؟ والله يقول وما كان لبشر ورسول بشر وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وتلت أيضا قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ثم قالت في الثانية ومن حدثكم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. هنا شاهد خاصة الثانية ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعلم في غد فقد أعظم على الله الفرية. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ثم قالت من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت قوله تبارك وتعالى آية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله تخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس الله أحق أن تخشاه. تقول السيدة عائشة لو كان الرسول بده يكتم شيء الله أمر بتبليغه كان بيكتم الخطاب الإلهي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتم شيئا حتى ولو كان فيه لوم وعتاب موجه إليه من رب العالمين كمثل هذه الآية ومثلها كثير كمثل قوله تعالى عرس وتولى إن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. خلاصة القول الإشراك في الصفات أيضا نوع من الشرك الذي وقعت فيه الأمة منهم قلبا ومنهم لفظا وأحلاهما مر. ولذلك فهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله أعود إلى أول كلام لا يكفي أن يقولها المسلم بل لا بد له من أن يفهمها وأن يعلمها ثم لا يكفي أن يعرف معناها ثم لا يؤمن بهذا المعنى. فلا بد من أشياء ثلاثة اللفظ والفهم الصحيح والإيمان الذي وقر في القلب. وإلا فقد يعرف الإنسان الشيء ولا يؤمن به. ولذلك قال تعالى في حق اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفون أن محمدا صادق في ادعاء نبوة رسالة وأنه أرسل رسولة كافة إلى البشر لكنهم جحدوه كما قال فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لذلك نحن نقول ختاما اعلموا كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلموا أنه لا إله إلا الله فهما صحيحا وإيمانا جازما حتى نكون إن شاء الله من الناجين يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا نريد أن نسمع بعض ما يكون عند بعض الإخوان من الأسئلة حتى نستفيد إن شاء الله. وبلا شك نريد نحن الإخوان الجدد. الشيخ بارك الله فيك، يا رمح الصدفة حول طلبك الله فيك. هذا أمر مستدرك. نعم، في عندك سؤال أخينا هو يقول بالنظر للحديث الصحيح ذهب